واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء Yeah. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها أفلا يشكرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه والقمر قدرناه منازل حتى عاد

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم

أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم